بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 72 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا تكلمنا عن الدعاوى وذكرنا فيها أحكام اليمين، واليوم ننتقل إلى المحلوف عليه. والمحلوف به المحلوف عليه، على ماذا يحلف الحالف، يعني كيف تكون صيغ اليمين في الدعاوى. ثم الاستحلاف على نوعين، على العقود الشرعية والأفعال الحسية. إما أن يكون الحلف على العقود الشرعية أو على الأفعال الحسية، ولكل صيغة يحلف بها. فالعقود الشرعية يحلفه القاضي، فالعقود الشرعية يحلفه القاضي على الحاصل بالله ما له قبلك ما ادعى من الحق. إذن لا يحلفه على السبب، يحلفه على الحاصل بالسبب، يحلفه على الحاصل بالسبب. يعني الآن أنا أقرضتك مالا ثم ادعيت أن لي عليك مالا بحلفك، هل لي عليك حق؟ ما أقول أقرضتك أو ما أقرضتك، لا، نقول يحلفه على الحاصل. على الحاصل إخوانا، يعني ما هو الحاصل؟ هو شغول ذمتك بهذا الحق، نعم، بهذا الأمر، وليس على السبب. ولا يحلفه على السبب وهو العقد، نعم، لأن العقد ربما انفسخ بالتفاسخ أو بالبراءة من موجبه بالإبراء والإيفاء، فيتضرر بذلك لأنه إن حلف كذب. ليه؟ إنه والله مثلا، يعني إذا كان قال والله ما بعته، والآن بلا باع، لكن باع بعدين فسخ البيع، فأنا الآن ما بقول لك إنه والله بعت أو ما بعت، هل لي قبلك حق؟ بغض النظر بعت ما بعت، انفسخ العقد أو ما انفسخ، هذا قضية أخرى. هل لي قبلك حق أو لا؟ أنا أدعي أن لي عندك الثمن مثلا، أو أدعي عندك هذه العين التي بعتك إياها، نعم، فأنا الآن بالله أقول حلف أنك ما بعتني أيها البائع، بل أنا بعتك، لكن بعد ما بعتك انفسخ العقد أنا وياك واتفقنا على الإقالة، فإذا قلت والله ما بعت هذا كذب، وإذا قلت بعت فأنا الآن شو بكون؟ وقعت بإشكال لزمني الحق، وقد تراضينا على تركه إما بالفسخ أو بالإبراء أو بالإقالة أو ما شابه ذلك. فإذا كنا نقول الآن إخواننا احلف أنه ليس له عندك حق، أقول والله ليس لي عنده حق، ليس له عندي حق. ليه؟ لأنه حتى الحق المدعى أنا وفيته إياه، أو أن العقد انفسخ، أو صار في إبراء، أو ما شابه ذلك. إذن لا نحلفه على السبب، بل نحلفه على الحاصل بالسبب، نعم. وإن لم يحلف قضى عليه بالنكول، قضي عليه أو قضى عليه القاضي. وإن لم يحلف قضي عليه بالنكول، ولا كذلك إذا حلفه على الحاصل، لأنه إن كان محقا أمكنه الحلف فلا يتضرر. نعم. وقيل إن أنكر المدعى عليه السبب حلف عليه، وإن أنكر الحكم حلف على الحاصل. إن أنكر السبب بالأصل، قال له فلان إلي عنده سيارة لأنه باعني إياها، لاحظوا لي عنده سيارة، هذا هو الحاصل، لأنه باعني إياها بالبيع. قال لا والله ليس لي عنده، ليس له عندي سيارة، نحلفه على الحاصل، إنه أنكر الحكم. أما الآن لا، والله ما بعته، والله ما صار بيع بيناتنا، نحلفه على السبب. الحليف انك ما بعتني، يقول والله ما بعتك. اذا هو اما ان ينكر السبب واما ان ينكر الحكم. فاذا انكر السبب بالاصل نحلفه على السبب، واذا انكر الحكم نحلفه على الحاصل بالسبب. الا ان يكون في ذلك ترك النظر للمدعي بان يدعي الشفعة بالجوار او نفقة المبتوتة والمدعى عليه لا يراها، فحينئذ يحلفه على السبب، لأنه إذا حلف على الحاصل. يعني أنا الآن مثلا جاري باع الدار، وأنا الجار إلي الشفعة. هذا الآن المشتري إخواننا، الآن أنا تلقي عندك الشفعة، هو مذهبه شافعي مثلا لا يرى الشفعة إلا للشريك، الجار ليس له الشفعة، هذا على مذهبه. فعند القاضي الآن إذا بقول له أنا لي عنده الشفعة، بقول لا والله ليس له عندي شفعة، مظبوط هذا على مذهبه. بس أنا شو بقول له هذا الإنسان اشترى الدار، يحلف أنه ما اشتراها، يحلفه على ماذا؟ على السبب، لأن الشراء من قبل المشتري والبيع من قبل البائع هو سبب الشفعة، وثبوت الشفعة هو الحاصل بالبيع هو السبب. فهنا على ماذا يحلفه؟ على السبب. ليه؟ لأنه لو حلفه على الحاصل هذا ما في إشكال عنده، هو بيحلف أنه ما له شفعة عندي، لأنه إذا حلف على الحاصل فهو يعتقد صدق يمينه، يقول والله ليس له عندي شفعة. طبعا لأن هذا على مذهبه، فهو يعتقد صدق يمينه بناء على اعتقاده، فيبطل حق المدعي. نعم. فيحلفه بالله ما اشتريت هذه الدار التي سماها بكذا وفي المبتوتة. هنا حلفه على إيش؟ على السبب اللي هو الشراء، وليس على الحاصل اللي هو الشفعة. الشفعة هو الحاصل بالشراء اللي هو النتيجة هو الحكم. وفي المبتوتة بالله ما هي معتدة منك، ومثله إذا ادعت الفرقة. لأنها إذا كانت معتدة هذا السبب، ما هو الحاصل بالسبب؟ وجوب النفقة. طيب ربما كان مذهبه أن المبتوتة المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة، فشو بتقول له؟ خليه يحلف أنني لست معتدة منه بالطلاق. ومثله إذا ادعت الفرقة بمضي مدة الإيلاء يحلفه بالله ما آل منها في وقت كذا، ولا يحلفه بالله ما هي بائن منك. لأن وقوع الطلاق بالإيلاء بعد 4 أشهر مختلف فيها، فعند الأحناف بمجرد مرور 4 أشهر يقع الطلاق فيما لو آل منها، يعني حلف أن لا يقربها، قال والله لا أقربك مدة سنة، بمجرد مرور 4 أشهر يقع بينهما طلاق بائن. طيب هذا كلام عند الشافعي، قال لا الطلاق لا يقع إلا بتطليق القاضي. فهي شو بتقول له؟ إنه أنا الآن مطلقة منه، يقول لا والله ما هي مطلقة مني الآن، مزبوط على مذهبك. هي شو بتحلفه؟ يحلف بالله إنه ما آلى. إذن يحلف على إيش؟ على السبب وليس على الحاصل. السبب هو الإيلاء والحاصل هو الطلاق، لأنه لا يرى ذلك، يعني ليس من مذهبه وقوع الطلاق تلقائيا بالإيلاء، وإنما ترفع أمرها إلى القاضي والقاضي يطلقها. وعن أبي يوسف أنه يحلفه على العقد إلا إذا ذكر شيئا مما ذكرنا فيحلفه على الحاصل. يلا. والأفعال الحسية نوعان. هذا كله إخواننا بالأفعال الشرعية. الآن الأفعال الحسية. نعم. والأفعال الحسية نوعان، أحدها يستحلف على الحاصل أيضا كالغصب والسرقة، والثاني يحلفه على السبب على ما نبينه في أثناء المسائل إن شاء الله تعالى. إذن أفعال حسية هناك أحوال يحلف فيها على الحاصل، وهناك أحوال يحلف فيها على السبب. أما في الأمور الشرعية يحلف على الحاصل إلا إذا أدى ذلك إلى ضرر المدعي. فيحلفه في البيع بالله ما بينكما بيع قائم فيما ذكر. ما بينكما بيع قائم فيما ذكر، ما بيقول له ما بعت وما اشتريت، يحلفه على الحاصل. هل بينكما بيع أو لا؟ لا، ليس بيننا بيع، يقول له حليف. وفي النكاح ما بينكما نكاح قائم في الحال. نعم، أما لو حلف على السبب قالت له احلف الله ما تزوجني، اللي مبلا تزوجت أنا بس طلقتها بعدين، إذا أنا على ماذا أحلفها؟ أحلف الزوجة على ليس بينكما الآن نكاح قائم. هلا ليس بينكما نكاح قائم لأنه قد يطلقها أو يخالعها بعد العقد. وفي الطلاق ما هي بائن منك الساعة. ليه؟ لأن قد يكون طلقها وراجعها، إما بمراجعة في الطلاق الرجعي أو بعقد جديد في طلاق البائن. فأنا هو الآن طلقها فعلا، ما بيقول له إنه والله ما طلقتها، لا طلقتها بلا لكن راجعتها. فالتحريف على ماذا يكون؟ ليس بينكما الآن نكاح قائم أو طلاق قائم. وفي الوديعة ما له هذا الذي ادعاه في يدك وديعة ولا شيء وديعة منه. في يدك وديعة ادعاه وديعة ما له هذا الذي ادعاه في يدك وديعة ولا شيء منه ولا له قبلك حق، لجواز أن يكون قد برئ من بعضها أو استهلكها. وعندها يلزمه الضمان، يعني الآن إذا أودعت عندك شيئا واستهلكته أنت، هل لي عندك هذا الشيء المودع؟ لا، ينتقل حقي من الوديعة إلى القيمة. لذلك أنا هذا سبيح والله ليس لي له عندي هذا المتاع. طبعا ليه؟ لأن استهلكته، هو كان وديعة عندي لكنني استهلكته، وانتقل حق المودع من إيش؟ من الوديعة إلى قيمتها. وفي الغصب والسرقة إن كانت العين قائمة بالله ما يستحق عليك رده، لأنه قد يغصبه ثم يملكه ببيع أو هبة، وإن كانت هالكة يستحلف على قيمتها. يعني الآن لو ادعيت أن هالجوال اللي معك هذا تبع يتغصب مني، شو بقول لك؟ ما بقول إخواني بحلفوا إن غصبت أو ما غصبت، بقول له أنا أليس لي عندك هذه العين وأستوجب ردها عليك، يجب عليك أن تردها لي، هي حقي. على هذا تحليف. وقيل يحلف على الثوب والقيمة جميعا. والنوع الثاني من يحلف على الثوب اللي هو المغصوب وعلى القيمة جميعا. ليه؟ لأن حقه في أحد الأمرين، الثوب إن كان قائما والقيمة إن كان هالكا. والنوع الثاني من الأفعال الحسية أن يدعي على غيره أنه وضع على حائطه خشبة أو بنى عليه أو أجرى ميزابا على سطحه أو في داره أو رمى ترابا في أرضه. هذه أفعال مستمرة. أنا شو بقول له؟ أنت وضعت خشبة على جداري وأنت ركبان على حيطي. بالله ما يركبان على حيطك، تفضل أخي حليف يمين أن يتم ركبان على حيطي. ها ليه؟ لأن السبب هنا أخواننا مستمر، يعني الآن الخشبة مو والله وضعنا أمناها، مستمرة. أما إذا كان ما في الآن خشبة هلا ما في دعوة. الحكم هنا بدأ بوضع الخشبة ثم استمر، كذلك أجرى في على سطح ميزابا، مستمر الضرر. أما إذا كان زال إذا ما في دعوة، أنا لماذا أدعي عليك؟ لأزين عن نفسي الضرر، والضرر يكون باستمرار هذا التعدي. لذلك يحلف على إيش؟ على السبب. أو شق في أرضه نهرا فإنه يحلف على السبب بالله، يقول والله ما أجريت على سطحه ميزابا. ليه؟ لأن ذاك الإجراء مستمر إلى الآن، وكذلك الشق للنهر في أرض الغير. بالله ما فعلت كذا لأن هذه الأشياء لا ترتفع، ولو ارتفعت إزالة التعدي ما عاد في دعوة. ومثله إذا ادعى العبد المسلم على مولاه العتق يحلف على السبب، يقول له احلف أنك ما أعتقته. العبد يدعي أنه معتق، السيد يقول لا أنا ما أعتقتك، أنت عبد عندي. على ماذا يحلف السيد هنا؟ يحلف أنه ما أعتق العبد. ليه؟ لأن العتق لا يرتفع، العتق لا يرتفع، لأنه لا يرتفع. وفي الأمة والعبد الكافر يحلفه على الحاصل، لأن الرق يتكرر على الأمة بالردة واللحاق، وعلى العبد الكافر بنقض العهد واللحاق، ولا كذلك المسلم. يعني الآن هنا الأمة إخواننا الآن ممكن أن أعتقها اليوم وترجع أمة مرة ثانية. كيف؟ هي الآن أمة أعتقتها، هي كافرة، ارتدت إذا كانت مسلمة أو كانت كافرة أصلية وذهبت إلى بلاد الكفر، ثم دخل المسلمون مرة ثانية واستولوا عليها مرة ثانية، شو بتصير هم الحالة هوني؟ رقيق مرة ثانية. وكذلك العبد الكافر إذا رجع إلى بلاد الكفر واستولى المسلمون عليه مرة ثانية فإنه يعود إلى الرق مرة ثانية، بناء عليه لا يحلفه أنه ما أعتقته. ليه؟ أنا سابقا نعم أعتقتك سابقا، لكنك عدت عبدا عندي مرة ثانية، فيحلفه على إيش؟ على الحاصل. أما العبد المسلم يحلفه على السبب. ليه؟ إن العبد المسلم لا يعود إلى الرق مرة ثانية. ويحلفه في الدين بالله ما له عليك من الدين والقرض عليك ولا والقرض عليك ولا كثير. شلون؟ قليلا ولا كثير، ما في قليل. بالله ما له عليك من الدين والقرض عليك قليل ولا كثير. ما بحلفه انه والله ما اقرضتني، لا ام بلى، قد يكون انا اقرضته لكنني ابرأته او وفى الدين ومشي الحال. نحن الان نحلف على الحاصل، بالله ما له عليك قليلا ولا كثير من الدين او القرض، لاحتمال انه ادى البعض او ابرأه منه فلا يحنث في يمينه على الجميع. يعني القاضي اخواننا ينبغي ان يكون واعيا في اليمين، ألا يسمح للمدعى عليه أن يتلاعب بالألفاظ بحيث يفضي إلى يمين لا يكذب فيها ويضيع فيه حق المدعي. فالقاضي هو الذي يحدد الصيغة، والعلماء قالوا اليمين على نية المستحلف والحالف، النية على اليمين على نية المستحلف وليس على نية الحالف، لذلك ليس له أن يوري الحالف. إخواننا ليس له أن يوري، أنا عم أتكلم عم أقول لك حلف بالله أنك ما طلقت امرأتك، قال له والله ما طلقت امرأتي، ترى في عنده زوجة تانية ومطلقها، أما هي مطلقة هي، احنا شو بنقول له؟ عم نحلفك على هي مو على هذيك المجهولة بالنسبة لنا، عم نحلفك على هي، فبالتالي أنت الآن تحلف على نية المستحلف وليس على نيتك أنت. ومن افتدى يمينه من خصمه بمال صالحه عليه جاز وسقط حقه في الاستخلاف أصلا، في الاستحلاف، وسقط حقه في الاستحلاف أصلا. أنا الآن أتيت إلى هذا الإنسان وقلت له لي عندك هذه السيارة، قال لا ما لك شيء عندي، نحلف يمين عند القاضي. أراد القاضي أن يحلفه اليمين، هذا الرجل إخواننا ما أحب أن يحلف اليمين، هل هو صادق أو كذب ما بنعرف، لكن هو صالحه على اليمين. قال له تأخذ 1,000,000 ليرة وتعفيني من اليمين؟ قال له بأخذ. أخذ منه 1,000,000 ليرة وأسقط حقه في اليمين. هل له أن يرجع مرة ثانية ويطالب اليمين؟ لا. ليه؟ سقط حقه في الاستحلاف. ليه؟ لأنه يعني برئ من اليمين بهذه المصالحة. وقد روي أن عثمان رضي الله عنه افتدى يمينه وقال: أخاف أن يصيب الناس بلاء فيقولون هذا بيمين عثمان، مع أنه كان صادقا في يمينه لو حلف. قال: وإذا قال المدعى عليه هذا الشيء أو دعانيه فلان الغائب. نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.